بمناصرة ذكرى السابعة عشر لصدور إعلان الخامس عشر حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، حمل الحزب الاشتراكي القومي الروماني مقالة في الإنترنت يوم 30 أيار الأخير. ذكرت المقالة أنه تم اتخاذ الإعلان المشترك الشمالي الجنوبي بمثابة معلم توحيد كوريا في يوم 15 من حزيران عام 2000، وأن السلطة الكورية الجنوبية الحالية عليها أن تعقد أزمها السياسية الحازم على تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية عاجلا من أجل تحقيق توحيد البلاد، ألا وهو أكبر الأمان للأمة الكورية.